أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة القصص. نسأل الله أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن ينفعنا بما فيه من آيات وعبر وعظات. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يخبر الله تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله تعالى من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة على صدقهما فيما أخبر به عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملأه ذلك وشاهدوه وتحققوه وإيقنوا أنه من عند الله، عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة، وذلك بسبب طغيانهم وتكبرهم عن الحق. وربنا تعالى قل: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، والآيات البينات هي التسع آيات التي أعطاها الله تعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل ذكره: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وأعظم هذه الآيات العصا التي تتحول إلى حية تسعى تلقف ما يأفكون، وكذلك اليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء. فلما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بآيات الله الواضحات الدالة على صدقه وعلى أنه رسول مبعث من عند الله، قالوا على وجه الظلم والعلو والعناد: ما هذا إلا سحر مفترى، أي ما هذا إلا كذب مختلق والعياذ بالله، كما قال فرعون فيها تلك الحالة التي ظهر فيها الحق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا وهو الذكي بالذال غير الزكي بالزاي، الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله تبارك وتعالى علينا، وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولكن الشقاء غالب، نعوذ بالله. ويقولون: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقد كذبوا في ذلك، كذبوا حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى، وكذبوا في أن الله لم يرسل إليهم رسولا، وما سمعوا ذلك في آبائهم الأولين، ما سمعوا بالتوحيد في آبائهم الأولين، ولكن الله أرسل إليهم نبي الله يوسف قبل موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل ذكره: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا. قال القرطبي رحمه الله: وهذه معارضة من نبي الله موسى عليه السلام لفرعون، وجميل مخاطبة، إذ ترك أن يقول له: بل الذي غر قومه وأهلك جنوده وأضل أتباعه أنت لا أنا، ولكنه قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. هذا من جميل كلامه عليه الصلاة والسلام، وجميل أسلوبه في مخاطبة أو في دعوة الكافرين. قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. ثم بالغ في ذم عدو الله بأجمل خطاب، فقال: إنه لا يفلح الظالمون، يقول إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله، يعني بذلك فرعون وملأه، أنهم لا يفلحون ولا ينجحون بسبب كفرهم وعنادهم وعتوهم على الله عز وجل. قال: ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إذا لم تفد المقابلة معكم وتبيين الآيات البينات، وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم، فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره، ومن تكون له عاقبة الدار من تكون له العاقبة الحسنة، من تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم، إنه لا يفلح الظالمون. فصار عاقبة الدار لموسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه والفلاح والفوز، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. وقال فرعون قاتله الله ولعنه الله، قال ما علمت لكم من إله غيري. وهذا والعياذ بالله تعالى من الضلال المبين. قال ابن عباس كان بينها وبين قوله أنا ربكم الأعلى 40 سنة، ذكر ذلك في النكت العيون الموردي، والله أعلم بتحديد هذا لكن يذكر ذلك عن ابن عباس. وكذب عدو الله بل علم أن له ربا هو خالقه وخالق قومه، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال رب العزة سبحانه جل جلاله وقال فرعون متجرئا على ربي ومموها على قومه السفهاء ضعفاء العقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ما علمت لكم من إله غيري، كما قال الله تعالى عنه في غير ذلك في سورة النزعات، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نسأل الله أن يزلزل كل كافر وكل ظالم متكبر وجبار عنيد. إن في ذلك العبرة لمن يخشى، يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي مصرحا لهم بذلك، فأجابوه سامعين مطيعين، ولهذا انتقم الله تعالى منه فجعله الله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة. وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقوله فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، وهنا في قول الله تعالى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قال السعدي رحمة الله عليه في تفسيره كلاما جميلا مباركا، قال أي أنا وحدي إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثم إله غيري لعلمته. فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون، حيث لم يقل ما لكم من إله غيري، وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق، وهذا من غاية الضلال اتباع الكفار بعضهم بعضا والسير على طريقة الملأ والأشراف وعلى طريقة الآباء والأجداد بدون تفكير في الحق وبدون إعمال للعقل. فإنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوه، فلما قال هذه المقالة تحتمل أن ثم إلها غيره أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لهامان فأوقد لي هامان على الطين ليجعل له لبنا من فخار فاجعل لي صرحا. وهنا يقول القرطبي رحمة الله عليه فأوقد لي هامان على الطين أي اطبخ لي الآجر، قاله ابن عباس. وقال قتادة هو أول من صنع الآجر وبنى به، الآجر هو الطوب الأحمر، الطوب الأحمر. وأخرج الطبري رحمه الله تعالى بسند الحسن عن قتادة فأوقد لي هامان على الطين، قال فكان أول من طبخ الآجر يبني به الصرح. وأخرج أيضا بسند صحيح عن ابن زيد قال فأوقد لي هامان على الطين، قال المطبوخ الذي يوقد عليه هو من طين يبنون به البنيان. فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، قال قتادة هو أول من صنع الأجر وبنى به. وقال القرطبي رحمه الله ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال قيل 50,000 بناء سوى الأتباع والأجراء، وأمر بطبخ الآجر والجص ونشر الخشب وضرب المسامير، فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه بحيث لم يبلغه بنيان منذ خلق الله السماوات والأرض، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه حتى أراد الله أن يفتنهم فيه، نسأل الله العافية والسلامة. وقال فرعون يا قوم ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، الصرح هو البناء العالي الأملس، فاجعل لي فأوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين. قال السعدي رحمه الله عليه: ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى. هكذا يقول فرعون ويروج لكذبه على رعيته. فانظر هذه الجرأة العظيمة على الله رب العالمين التي ما بلغها آدمي. كذب موسى وادعى أنه الله رب العالمين، ونفى أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج. ولكن العجب كل العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم، فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم. فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إي والله يا رب، والله يا ربنا لا علم لنا ولا قوة ولا حول ولا شيء، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تربط على قلوبنا بالإيمان، وألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبر فرعون عن تصديق موسى وكذلك أتباعه، استكبروا على ما دعاهم إليه نبي الله موسى من الإيمان بالله والتوحيد، تعديا وتعاليا وعلوا وظلما، واستكبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة. فقال الله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهنا في هذه الآية قال الله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد. آمنت بالله العظيم القدير، يا رب أهلك كل متكبر جبار عنيد متعال على دينك وعلى عبادك، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استكبر فرعون وجنوده على عباد الله وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل، وظنوا أنه لا معاد ولا رجوع ولا حساب بين يدي الله، فلذلك تجرأوا على المعاصي وعلى الكفر بالله تعالى. وإلا فلو علموا وإيقنوا أنهم يرجعون إليه لما كان منهم ما كان. قال الله العظيم رب العرش العظيم: فأخذناه وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كانت عاقبتهم شر العواقب، وأخسرها عاقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية. نسأل الله العافية. فأخذناه وجنوده. ويقول القرطبي رحمه الله قال قبلها: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. طبعا الاستكبار ليس فيه حق، الاستكبار كله مذموم. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقرأ نافع وابن محيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل، والباقون يرجعون. فأخذناه وجنوده، يقول القرطبي، وكانوا 2,600,000، يعني 2,600,000، والله أعلم بتحديد ذلك، فليس فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة: بحر من وراء مصر يقال له إثاف، أغرقهم الله فيه. وقال وهب والسدي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية القلزم يقال له بطن مريرة، وهو إلى اليوم غضبان. وهناك قول بأنه قال مقاتل يعني أغرقهم الله في نهر النيل، وهذا ضعيف كما ضعف ذلك القول ابن عطية وكذلك القرطبي وغيرهما. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين، كيف كان آخر أمرهم، وجعلناهم أئمة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وصدق رسول الله لما قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع إلى يوم القيامة لا ينقص من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية نعوذ بالله. فهؤلاء جعلهم الله أئمة، أئمة جعلهم الله تعالى أئمة يتبعون على الكفر والضلال، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم، حتى كان عقابهم حتى يكون عقابهم أكثر، نسأل الله العافية نعوذ بالله. وقيل جعل الله الملأ من قوم رؤساء السفلة منهم، رؤساء السفلة منهم، فهم يدعون إلى جهنم. وقيل إما يأتم بهم ذو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر، يدعون إلى النار يعني يدعون إلى عمل أهل النار، نعوذ بالله العظيم نعوذ بالله العظيم نعوذ بالله العظيم. ورب العزة سبحانه جل جلاله لما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي جعلهم جعل الله تعالى فرعون وملأهم أئمة يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء، ويوم القيامة لا ينصرون لا ينصرهم أحد من عذاب الله، فهم أضعف شيء عن دفع عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر، ولا إله غير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة هم من المقبوحين، أعوذ بالله أعوذ بالله العظيم. هذه الآية وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله تعالى لعنتهم ولعنة ملكين فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله. وكما أنهم في الدنيا ملعونين على ألسنة الأنبياء وأتباعهم، كذلك يوم القيامة من المقبوحين من المقبوحين، نسأل الله العافية والسلامة، يعني من المطرودين المبعدين، المقبوحين بمعنى المطرودين المبعدين، نسأل الله العافية والسلامة. فرب العزة جل ذكره لما قال: ويوم القيامة من المقبوحين، أي من المهلكين الممقوتين. وابن عباس قال: من المشوهين الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل: من المبعدين، يقال قبحه الله أي نجاه الله من كل خير، وقبحه أي جعله الله قبيحا. وقال أبو عمرو: قبحت وجهه بالتخفيف، معناه قبحت. قال امرؤ القيس: ألا قبح الله البراجم كلها، وقبح يربوعا وقبح دارما، نسأل الله العفو والعافية. ويوم القيامة هم من المقبوحين، وهذا أعظم الخسران وأعظم الهلاك وأشد عذابا، نعوذ بالله تعالى من الضلال المبين. فهم يوم القيامة من المبعدين المستقذرة أفعالهم، الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، بصائر يتبصرون بها لعلهم يتذكرون. ولقد أتينا موسى الكتاب هو التوراة. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم. ورب العزة سبحانه جل ذكره يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكريم عليه من ربه الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه من بعد ما أهلك فرعون وملأه، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، يعني لم يهلك أمة بهلاك عام، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين، كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول الله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الربيع. وهذه الآية العظيمة: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال يحيى بن سلام كما ذكر القرطبي: هو أول كتاب، يعني التوراة نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. وقيل الكتاب هنا ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسول محمد، قال ابن عباس وروي مرفوعا، ولا يصح هذا، لا يصح هذا. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قال أبو سعيد الخدري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي مسخت قرادة. وهذا الحديث أخرجه البزار والحاكم عن أبي سعيد مرفوعا، وأيضا روي عن أبي سعيد موقوفا، والله أعلم بصحته. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، بصائر يتبصرون بها، أي كتاب الله التوراة الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس، أمور يبصرون بها ما يدفعهم وما يضرهم، فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه وهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك قال الله: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، يتذكرون نعم الله عليهم فيشكروه ولا يكفروا به سبحانه وبحمده. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الله جل ذكره يخبر منبها على البرهان العظيم الدال على نبوة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأنه سامعه وشاهده. وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أمنت بالله الكريم، أي ما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحى إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه قال: تلك الدار، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في آخر السورة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. وقال بعد ذكر قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كل هذا يدل على دلالة واضحة بينة عظيمة من أعظم الدلالات على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق ووحي من الله سبحانه لم يتقوله من عند نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي سورة طه أيضا قال الله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وها هنا في هذه القصة يقول من أول ما أخبر الله به عن موسى من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه، ثم قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني يا محمد ما كنت بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة فيه، ومن الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، وما كنت من الشاهدين لذلك، ولكن الله تعالى هو الذي أوحى إليك بذلك ليجعله حجة وبرهانا على قرن، على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. يقول الله تعالى أيضا: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. وما كنت بجانب الغربي، يعني ما كنت هناك. وأيضا: وما كنت مقيما كذلك كمقام موسى وشعيب في أهل مدين، حتى تعرف هذه القصة وتقصها عليهم. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب. وهذا على قول كثير من أهل التفسير أنه نبي كما سبق معنا، والقول الذي رجحناه أنه ليس بنبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو بنبي الله شعيب، إنما هو عبد صالح عليه الصلاة والسلام. وما قال لقومه وما ردوا عليه، ولكن كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه، ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا؟ قال: نودوا يا أمة محمد، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وأجبتكم قبل أن تدعوني. وهكذا رواه ابن جرير رحمة الله عليه من حديث جماعة عن حمزة وابن حبيب الزيات عن الأعمش، ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة، وابن عمرو ابن جرير أنه قال ذلك من كلامه، والله تعالى أعلم. وقال مقاتل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت. وقال قتادة: ما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى. وهذا والله أعلم أشبه بقول تعالى: ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ثم أخبرها هنا بقصة أخرى أخص من ذلك، وهو النداء، كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقوله: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. فموسى عليه الصلاة والسلام، رب العزة سبحانه جل جلاله يقول عن النبي، قص الله تعالى قصته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله له: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي إذ نادينا موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. والمقصود أن المجريات التي جرت لموسى عليه السلام في هذه الأماكن فقصصتها يا محمد كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء. ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك، فتعين الأمر الثاني، ألا وهو أن هذا الذي جئت به جاءك من قبل الله ووحيه ورساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد. ولهذا قال: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي لتنذر العرب وقريش، فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة لعلهم يتذكرون تفصيل الخير فيفعلونه وتفصيل الشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها، وإنذار العرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم، فإنه عربي والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوة العرب، فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعا، كما قال تعالى: كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، فيقول: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب الله بكفرهم، فيحتج بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة. وقول جل ذكره رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذا يدلك على أنه هناك عذر بالجهل حتى تقام الحجة. وقول تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فالأدلة على العذر والجهل كثيرة، منها قول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وقول تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فهذه الآية تدل على العذر بالجهل حتى يقام على صاحبه الحجة، تقام عليه وتقام عليه البينة. وقال جل ذكره فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وهنا في هذا الموضع يخبر الله تعالى عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتيهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عندي على رسول محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام، مثل من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه الصلاة والسلام حجة وبراهين على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كل لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا بموسى وأخي هارون، كما قال تعالى عنهما قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين، وقول تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين، وقول تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفروا يكفر البشر بما أوتي موسى من الآيات العظيمة، وقالوا سحران تظاهرا، سبحان الله العظيم، سحران تظاهرا أي تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون. وسحران بعض العلم قال المراد بذلك التوراة والإنجيل، وقيل بعض العلم قالوا أن المراد التوراة والقرآن، وبعضهم قال الإنجيل والقرآن. وعلى قراءة سحران تظاهرا فقيل المراد به موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وقيل المراد موسى وعيسى، وقيل موسى ومحمد، وقيل عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. ورغم ذلك يقول إنا بكل كافرون، قاتلهم الله ولعنهم الله إلى يوم الدين. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، سبحان الله العظيم. فلما الله تبارك وتعالى يقول حاكيا عنهم بأنهم قالوا لما جاءهم الحق جاءهم الحق كذبوا به وكفروا به وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات الباهرات، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، وقالوا سحران تظاهرا، قال قوم إن اليهود علموا المشركين وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة فهذا الاحتجاج وارد على اليهود، أي أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل حين قالوا في موسى وهارون سحران وإن بكل كافرون. فنسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. قالوا سحران تظهر أي تعاون، وقالوا إن بكل كافرون أي بكل منهما كافرون، ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون دل ذلك أحدهم على الآخر كما قال الشاعر: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلين، أي فما أدري أيلين الخير أو الشر. قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريش أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وتظاهر يعني تعاون وتناصر وصدق كل منهما الآخر. ولذلك رب العزة سبحانه جل ذكره يقول: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما. وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قول: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قول: وهذا كتاب أنزلناه إليك وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال في آخر السورة: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، إلى أن قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقالت الجن: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو القرآن الكريم، نسأل الله يشغلنا به يا رب عما سواه. وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران عليه السلام هو التوراة، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، قال الله فيها في حق التوراة في القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل، ولهذا قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين، أي فيما تدافعون بالحق وتعارضون بالباطل. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك، أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير علم. فاعلم يا محمد، الخطاب خرج في صورته لرسول الله، ولكن المراد به غيره، والمعنيون بالخطاب قد يكون اليهود وغيرهم، كما قال القرطبي رحمة الله عليه: قيل هذا كلام خرج، قال: ولعل قائلا يقول: أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما قال القائلون من اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل من الإفك والزور؟ قال: من الإفك والزور باطل من القول، إلا بأني لا يجيبوه إلى إتيانهم بكتاب هو أهدى منهما. قيل هذا كلام خرج مخرج الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به المقول لهم: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل من كفار قريش. وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشرك قريش: أولم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا هل أوتي محمد مثل ما أوتي موسى بالذي أوتي موسى من قبل هذا القرآن؟ ويقول الذي أنزل عليه وعلى عيسى سحران تظهر، فقولوا لهم إن كنتم صادقين أن ما أوتي موسى وعيسى سحر، فأتوني بكتاب من عند الله وأهدى من كتابيهما. فإن هم لم يجيبوكم إلى ذلك فاعلموا أنهم كذبة، وأنهم إنما يتبعون في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله أهواء أنفسهم، ويتركون الحق وهم يعلمون والله تعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي من أضل عن طريق الرشاد وسبيل السداد، ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله تعالى وعهد من الله، ويترك عهد الله الذي عهده إلى خلقه في وحيه وتنزيله. قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، أي أهدى من التوراة والإنجيل، أتبعوا إن كنتم صادقين، ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا مثلهما. فإنما طرق العالم منذ خلقه، خلقه الله مثل هذين الكتابين علما وهدى وبيانا ورحمة للخلق. وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال مقصود الحق والهدى والرشاد، وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى، فيجب علينا جميعا الإذعان لهما واتباعهما، يجب علينا جميعا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما، من حيث كونهما هدى وحقا. فإن جئتموني بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه، وإلا فلا أترك هذا حق هذه، فلا أترك هدي وحقا قد علمته لغير هدى وحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم، أي فاعلم أن تركهم اتباعهم ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. ومن أضل من اتبع هواه غير هدى من الله، فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصل إلى الهلاك والشقاء، فاتبع هواه وترك الهدى. فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته الحق هو الذي أوجب له ذلك أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله. فقال رب العزة: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الذين صار الظلم لهم وصفا وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون. وفي قوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. قال الله تعالى: لقد وصلنا لهم القول، أي تابعناه ووصلناه وأنزلناه شيئا بعد شيء رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون حين تتكرر عليهم آياته وتتنزل عليهم ببيناته وقت الحاجة، فصار نزوله متفرقا رحمة بهم، فلم اعترضوا على ما هو من مصالحهم. وهنا في هذه القصة العظيمة فوائد جمة ذكر السعد رحمة الله عليه، قال في هذه القصة فوائد: منها أن آيات الله وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير بها المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد يكون تكون عبرته. نعم، وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدرج إلى دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئ يمكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومن أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها لطف الله بأم موسى وتهويني عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين. ومن أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرا أكثر منه، كما قدر الله على أم موسى ذلك الحزن الذي قدره الله تعالى عليها، ومن الخوف وما جرى لها أيضا من تلك المخاوف العظيمة، ولما يعقب ذلك من الخير العظيم الذي شاء الله. ومن أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزاجات والتثبيت من الله سبحانه عند المقلقات، نسأل أن يثبت قلوبنا على الحق. وفي قوله تعالى ولئن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي ليزداد إيمانها بذلك. ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أمور تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة. ومنها أن العبد لو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله تعالى، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت في رد وأرسلت أخته لتقص وتطلبه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليم الرجال في من غير محذور شرعي. ومنها جواز أخذ الأجر على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك. ومنها أن الله من رحمته بعبد الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله تعالى موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتل القبطي ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين في الأرض المفسدين. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد في الأرض، كما حكى الله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون المصلحين. ومن الفوائد أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عن الظالم بعيدا كما فعل موسى. ومن أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه ارتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقاء في مصر ولكن يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدل على غير ربه، ولكن هذه الحال أرجل السلامة من الأولى فتبعها موسى. ومن أن النظر في العلم عند الحالة إلى التكلم فيه إذا لم يترجع عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء مدين وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومن أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء. ومن استحباب الدعاء يتبين بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار فقره وذله إليه. ومن أن المكافأة الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. ومن أن العبد إذا عمل العمل لله ثم حصل مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول فإنه لا يلزم على ذلك، كما قيل لموسى كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغي له ولم يستشرف بقلبه على عوض. ومن أن خطبة الرجل لابنته التي يتخيره لا يلام عليه. ومن أن خير أجيل وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا. ومنها أن مكارم الأخلاق أن يحسن خلق لأجيله. ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد. ومنها ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر نعوذ بالله. ومنها ما قيل ما فيه من الدلالة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بذلك تقصيا وتأصيلا وموافقا قصة صدق به المرسلين وأيد به الحق المستبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاوة درس، فيها شيء ولا تلاوة دروس فيها شيء من هذه الأمور ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من جرد، على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجرد أمر ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدق الأولين والآخرين والشرع الذي جاء به من رب العالمين لدينه وأمته، حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكافرة ترميهم بقيس واحدة وتكيد وتكيد لهم المكايد وتحدث لهم وتمكر إطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بارها وعلاها لا يزال إلا نموا، ولا آياته وبراهين إلا ظهورا، وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما فيه عبرة العالمين وهداية للعالمين ونورا وبصيرة للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.